باختصار ان احنا بنعمل ايه؟ يعني حضراتنا دلوقتي حضراتكم قاعدين بندي محاضره فين؟ في مصر. ها؟ كم الناس اللي بتتابع ده لما احنا بنيجي بنعمل احصاء في اخر السنه على الفيديوهات بتاعتنا على الانترنت والسمعيات وبتاع؟ كم الدول يكاد يكون ما فيش دوله في العالم ما بتسمعش، وعندنا خمس ست دول يعني ايه؟ لا نسبه كبيره جدا. مره كانت ترند في دورات معينه بالذات الدورات بتاعتنا دي كان من اكتر الناس سماعا في العالم اسرائيل. لا احنا علاقتنا الدبلوماسي احنا محافظين قوي على الاتزان الدبلوماسي بتاعنا وكنا سعداء جدا بصراحه والله بيهم. انا من هنا احب اوجه شكري شكري الله يحرقكم يعني ويلكم جو تو هيل يعني كده. فاللي هو ايه يعني انت فعلا بتاثر على اي حاجه بتعملها، يعني انت بتقول كلام هنا تلاقي ايه صباف في في في مساحات تانية وهكذا. طيب ايه لا لا لا بترجمش تتسمع بلغتها. ها اسرائيل بيعرفوا عربي احسن مني يا فندم. لا هو طبعا عشان بس الناس تفهم كلام صح برضو ان ان لما بنقول اسرائيل احنا بنتكلم على كذا مليون عربي، عرب 48 وغيرهم اخواننا في القطاع اخواننا في غزه وغيره، فده بيسمع لانه عربي وهم برضو ما بي... لن تعدمي منهم ان هم بيتابعوا. لا هم بيذاكروا كويس. يعني احنا في واحد صديقنا اخونا احمد ابو خليل لو تعرفوه كان ليه كتاب زمان من كذا سنه اسمه يوم ما كنت اسلاميا. لينا اصدقاء في في في في في, في فلسطين في المناطق المحتله، فقال له انت الكتاب بعد 3 شهور من صدوره في مصر كان موجود منه نسخه في المجمع في الجامعه العبريه مكتبه الجامعه العبريه. فهو الراجل يعني هو الراجل بيقرا وبيتابع. هو هنيجي عند الاخوه الافاضل هنجيب سيرتهم بكل خير ان شاء الله في المحاضره بتاعه اللغه ورؤيه العالم. هم عملوا ايه بالظبط في احياء اللغه العبريه وهم ايه مميزاتهم الاسبوع ده ان شاء الله الاسبوع ده المحاضره أو اليوم لا. اللغة العربية. لا اللغة ده احنا حاليا في الموسم بتاع اللي هو احتفال اسبوع اللغة العربية، فده حاجة تانية. لكن هنا في الدورة دورة تأسيس في المحاضرة الرابعة ممكن بعد محاضرتين من دلوقتي عذرا بعد محاضرتين في محاضرة اسمها اللغة ورؤية العالم هنجيب سيرتهم بكل خير ان شاء الله معانا. بس محاضرة استكمال لأندونيسيا. فاحنا بنقول ايه؟ واحد الاول بنوصف المجتمع الاندونيسي ان هو مجتمع من الهوامش فهو من صدى العرب وايه فانا اتوقع ان هو هيكون ضعيف من ناحيه اللغه ومن ناحيه ايه الحاضر العلميه بتاعه العلوم الشرعيه. طيب المستعمر ده هيمارس ايه بقى عشان يؤثر على هذا المجتمع؟ يعني هيسيطر عليه ازاي؟ ايه السلطه سلطه التركيع اللي هيمارسها على هذا المجتمع؟ فاحنا بنقول ايه ابتداء في مقوله كده حتى في الغرب يقول لك ايه يقول لك الشائع ما بين الناس فيما يتعلق بالاستعمار يقولوا ايه ذا تريد فولو ذا فلاج. يعني الغزو الاول بيحصل وبعد كده اول ما دوله بتغزو دوله الدوله دي بتهيمن اقتصاديا على الدوله دي. ففي ناس بيقولوا لا العباره مش صحيحه العباره يجب ان تقلب يقول ايه ذا فلاج فولو ذا تريد. الغزو بيعقب المصالح الاقتصاديه والسيطره الاقتصاديه وده اللي حصل. مش كده احنا ايه اتكلمنا شويه كويسين على فكره ايه الشركات ان هي الشركات هي اللي هتطمن بتاع الاسلام. يعني مين اللي كان نازل من هولندا؟ احنا قلنا البرتغال اسبانيا وبعد كده هولندا. مين هولندا؟ لا مش هولندا هولندا شركه الهند الشرقيه الهولنديه. احنا عندنا 2 شركه هند شرقيه في كتاب احنا احنا عليه الكتاب ده اخواننا لو حد ما خدش باله واحنا بنحيل ادينا بنحيل عليه تاني الشركه التي غيرت مجرى التاريخ او الشركه التي غيرت وجه العالم. لا من ناس اسمه هو طابع دار الشروق الدوليه وهتلاقيه موجود بي دي اف بيوصف ده تاريخ تاريخ شركه الهند الشرقيه البريطانيه. طبعا في كتب معموله وورق تاني ممكن لو انتوا نعبشتوا شويه شركه الهند الشرقيه الهولنديه. الشركات دي عملت يعني ايه شركه تغزو ديار وتعمل جيش وتحارب وبتاع وتقعد 350 سنه ازاي ده؟ لا لازم يدرس نموذج الشركه لانه طبعا حاليا الشركات اقوى بكتير جدا واعنف من النموذج الاول اللي انت قابلته. انت حتى الان ما زلت فعلا انت ليك يعني احنا العالم الاسلامي في صدام مع الشركات من 1600 احنا من سنه 1600 بنحارب الشركات. الشركه دي بعد كده ذا فلاج فولو ذا تريد هم بيجي الاول يعمل شغل اقتصادي بعد كده بيجيب دولته معاك, بيجيب دولته بعد يقول لك لا الدوله لا لا لا الشركه جت الاول بعد كده جت الدوله. طب هو عمل ايه الاول؟ والله قاعد يمارس بعض التجاره مع السلاطين المسلمين, فالتجاره دي جلبت هؤلاء الناس الى ديار المسلمين فسبب الغزو. فاحنا بنقول ايه يعني بلاش نتاجر مع الكفار. فبنقول له لا مش بلاش, امال نتاجر ازاي؟ نتاجر بوعي وعلى احكام الاسلام, لانه ده اللي حصل في افريقيا برضه. هيبداوا تجاره على السواحل وبعد كده القوى اللي تاجرت على السواحل دي هتحتل السواحل وبعد كده هتخضع هذه الدول ايه الاستعمار المباشر. يعني ايه؟ فاحنا بنقول هو ينفع انا اتاجر مع كافر, انا مسلم ينفع اتاجر مع كافر؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ طبعا الاصل الجواز ان انا اتاجر معاه في ايه؟ في شيء مباح, ده الاصل ان انا بتاجر على احكام الاسلام, يعني احكام الاسلام هي اللي بتضبط هذه التجاره. طب ينفع اتاجر مع كافر محارب؟ يعني الكافر ده بيبقى الكافر ده انواع, في كافر محارب يعني في حرب بينه وبين المسلمين, وفي كافر غير محارب, وفي كافر ذمي او معاهد في ديار الاسلام او بيننا وبينه معاهد, يعني اما ذمي او بيننا وبينه معاهد. فالكافر محارب يعني خلينا كده بشكل صريح, ينفع اتاجر مع اسرائيل؟ اللي قال فين؟ مين قال مين قال لا؟ طيب هو الاصل في الفقه ان ينفع تتاجر مع الكافر المحارب. ليه اسرائيل مش كافر محارب؟ ايه؟ لا ما فيش ازيد من كافر محارب, ما هو كافر يعني خش النار ومحارب, يعني انت هتوديه فين تاني؟ هودهولك فين؟ يعني دخلته النار ومحارب ايه يعني ودي يعني ما فيه تاني؟ طيب ينفع نتاجر مع الصين يا مولانا؟ ليه اكيد؟ عشان هي مش هي كافر بس مش محارب. مين قال لك انه مش محارب؟ هم قال لك كيف غير محارب. الصين لا تقاتل حد من المسلمين؟ تركستان وتركستان تقريبا ده سحلاهم. اسرائيل ما بتعملش اللي بتعمل. الصين بتجبر على تعقيم اجباري, الصين بتعمل تغييب ديموغرافي بتهجر بشكل قطعي, الصين بتجبر بتجبر على الافطار في رمضان, اسرائيل ما بتعملش كده. طيب ينفع تتاجر مع امريكا؟ ينفع ما ينفعش؟ انت صح امريكا ينفع ما ينفعش؟ امريكا بتحارب المسلمين اكيد, امريكا موجوده في ديار المسلمين, امريكا محتله افغانستان على الاقل والعراق, بس العراق ايه يعني في ناس متكلمين عليهم فعلى استحياء يعني قاعدين في العراق, لكن افغانستان بشكل واضح. فامريكا كافر محارب على الاقل بتقاتل جزء من المسلمين. امريكا قتلت في العراق كم واحد؟ يزيد عن 3 مليون. اسرائيل قتلت كم واحد مسلم من سنه 47؟ عندنا احصاء 25,000. جهاز المرور في مصر قتل كم واحد مسلم في اخر 15 سنه؟ لا عندنا احصاء بالمليون بالمليون متهيألي, لا اكتر من 120,000 واحد تجاوزوا اسرائيل. ليه تجاوزوا اسرائيل بكتير طبعا. مفيش اي حكومه عربيه, وده كان تكليف في دوره قبل كده. كم اخوانا اسمعونا في الـ في الـ في, في البق ده لو سمحت, في حاجه؟ في حاجه؟ عشان الولاد هيجوا لو في ولاد قوم تاني يلاقوا مكان يقعدوا فيه. اه ماشي, لا هم يقعدوا براحتهم, تقعدوا في الحته اللي عايزينها, ولما هم ييجوا انتوا عندكم قدره ان انتوا تقنعوهم ان هم ما يقعدوش هنا. هم هيدبروا حالهم, انت ما تقلقيش, انتوا ما تقلقوش على نفسكم, مش ما تخافوش. ايه انتوا هي عايزه توديكوا فين بس؟ الانسان احق كل اسمعي بس, انتوا قاعدين هنا من الاول, الانسان احق بمجلسه, اقعدوا في مكانكم واعملوا فاصل, كل انسان كل واحد اولى بالمكان اللي جلس فيه, فاحنا نتصرف. ايوه من غير ما توقع الداتا شو ده حل.

سبحان الله العظيم. بس احنا من كتر اللي بيتعمل يعني. اما قالوا له امرأة صوامة قوامة تؤذي جيرانها، قال هي تؤذيهم. يعني ايه تؤذيهم مولانا؟ الإذاء أقل الضرر، الإذاء أقل الضرر. يقول لك إيه؟ ما قول الله عز وجل في القرآن إلا أذى لن يضركم إلا، فالأذى ده هو إيه؟ أقل الضرر. تؤذي جارانيا، قال هي في النار. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة حبست حرة لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هي في النار، عذبت في النار بسبب هرة، قطة، قطة مجرد نفس، نفس روح، مش إنسان ومش مسلم، بل أنه يكون مسلم. وإلا المسلم عند الله عز وجل دم المسلم أغلى من حرمة الكعبة، بل النص في حديث تاني لأن تهدم الكعبة تنقى حجر، حجرا أهون على الله عز وجل. ليه؟ لأن الكعبة في الآخر، الكعبة في الآخر حجر، حجر، بل المسلمين ممكن يهدوها ابنهم، وده حصل قبل كده. عشان كده دايما أنا كنت أقول للناس أحيانا، كانت الناس زي ما الأخت بتقول يعني حب إسرائيل، لا أحيانا إحنا نحط الحاجات على المقارنة. هاب إن المسجد أقصى هدم، حاجة كويسة ولا وحشة؟ حاجة وحشة. إحنا ممكن نبني تاني، إحنا ممكن نبني تاني، بل المسلمين ممكن يهدوا نفسهم، احنا ممكن نهدوا ونوسعوا. ده حصل قبل كده، احنا هدينا مسجد النبوي وبنيناه تاني، الكعبه احنا هديناها كذا مره وبنيناها تاني، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال مستحسن، قال ثم تهدم الكعبه ثم تبنى على احسن مكان، يعني تهدوا وتبنيها. وده حصل كتير، المسلمين يهدوها يبنوها، يهدوها ابنه عبد الله بن الزبير الخليفه هداه وبناها على قاعد ابراهيم وسعها. فده يحصل قبل كده، يحصل خلاص. لكن الاعظم من الهدم الاقصى ايه؟ قتل دماء المسلمين، قتل دماء المسلمين، هو ده، ده ده اعظم عند الله عز وجل. مش عشان المسجد الاقصى ملوش قيمه، لا، عشان هو في الاخر حجر تعرف تبنيه تاني. لكن الزمخشري كان يقول في الكشاف، يقول ايه؟ يقول الانسان بناء الله، لعن الله من هدمه. يعني الله عز وجل بنى، يعني جعل هذا الكون وارسل الرسل وجعل الجنه والنار عشان البني آدم الموحد ده. فأنت لما تيجي تقتله مطلق إنسان حرام، لأنه ده أصل في الدماء العصمة، بالك إن هو مسلم، بالك إن هو مسلم. فهي إحنا أحيانا بنقول المقارنات دي عشان الناس تدرك. لما أقول لك أنا إسرائيل إيه، فأنت تقول لي عدو ومختصب ومحتل، حلو قوي، قتل كام شاكب راكب بقى عشان نفهم؟ إنسان 47، ليه مثلا ما لاتبش 25,000، 25,000 واحد مسلم عربي. طيب ممكن كده تركز كده وتقول لي حكومة العراق قتل كم واحد عراقي؟ ممكن تقول لي كده؟ في الحكومات من بعد الاستعمار، بس بعد الاستعمار، بعد الاستعمار، يعني احنا عايزين في الفترة اللي تحررنا فيه، فاللي هي إسرائيل نشأت والدول دي تحررت غير دلوقتي، غير دلوقتي. ده كان تحرير فعلا مجرد استقلال حقيقي، هو استقلال، استقلال، هو استقلال حقيقي. بريطانيا مشيت من مصر، نسميها ليه ما سماش زي مثلا الدكتور المصري سماها كيانات وظيفيه، كيانات وظيفيه، هو حد جبره يعني؟ هو بريطانيا بتبعت له الصبح بتقول له اعمل 1 2 3 4 بعد ما مشيت، ولا هو بيجود من عنده؟ ده هو من عنده، من عنده هو بيعمل كده لوحده، فهو ده لوحده كده بسبب خلل في الوعي اللي احنا بنقوله في الدوره كلها، ان هو حصل له خلل بنيوي، فهو بيؤدي اداء أسوأ من المستعمر الاصيل، بما فيها حتى في القتل في الدماء. ماشي، ما ندخلش برضه مثلا مع حد زي جاري كيشر لما اتكلم على ثوره 52 على انها مجرد حركه، لا هو ماشي بقى، كل اللي قاله محمد جاري كيشر لم يقل ابدا ان هم حركه مفتعله، حركة حقيقية وجاي بس وعي مشوه. فكرة ان انا كبرة اعرف استخدمك دي حاجة تانية، لكن انت لا، انت حركة داخلية محلية وطنية، عملت ده وعملت ده لأغراض وطنية. بس احنا دائما بنقول ايه؟ كقول عبد الله مسعود، كم من مريد للحق لا يدركه. يعني هو عايز يعمل ايه؟ عايز يحرر الارادة الوطنية، وعايز يطلع الانجليز، عمل كده فعلا، حرر الارادة الوطنية طلع الانجليز، وعايز يعمل صناعة محلية، وعايز يعمل تعريب، وعايز يعمل تعميم محلي، عمل ده، وعايز يحرر الاوطان. مصر ايام عبد الناصر حررت 23 دولة افريقية بسلاح مصر، بما فيهم الجزائر. خلاص؟ فكان ماذا؟ فكان ماذا؟ عنده خلل في البوصلة لدرجة ان كل اللي عمله ده مش اتهد، ده هو معمول مهدود. هو مولود ميت يعني مولود ميت يعني انت حررته عشان ده واحد وبعد ما حررته عشان تحرر وعيه بقى لا ده انت مارست تشويه للوعي اسوأ عشان تحرر لغته ما حصلش عشان تحرر علومه لا عشان يستعيد دينه وهويته لا فكان ماذا فكان ماذا يا طب هم كانوا هم قاعدين الناس احنا ازعجناهم يعني ليه يمشوا ليه تسيبونا ده مشهور جدا الدكتور توفيق الشاوي رحمه الله الاستاذ توفيق الشاوي بيقول كان مره في رحله للجزائر فاحد الاخوه هناك بيقول له انا كنت مسجون ايام الفرنساويين الجزائر حررت سنه 62 نالت استقلالها عن فرنسا سنه 62 احنا قعدنا نساعدهم من بعد انقلاب 52 هنا لغايه 62 عشان يتحرروا فبعتنا لهم سلاح كتير جدا وبتاع وهم يدينوا بفضل جدا كبير جدا المصريين حتى الان بسبب ده ساعدونا كتير جدا في حرب 73 وكده فكان اعدم في مصر هنا حد من رموز التيار الاسلامي اعدمه جمال عبد الناصر فدخل ضابط من ضباط الفرنسيين لان كانت مصر حتى فرنسا يعني دخلت في العدوان الثلاثي عشان تعاقب مصر على اللي بتعمله في الجزائر ان احنا كنا بندي سلاح للجزائر عشان تستقل فهم قال لك طب انا هروح اجي اطربقها عليك عندك يعني احنا كنا بنبعت فعلا سلاح ودي يعني امر حسن كمبدا فمشكلته ان هو حرر على الغلط يعني لكن يعني جاب اسوأ فصيل وإلا كان في فصائل كتيره جدا تم تصفيتها الشاهد ان هو جاب له صوره الجريده الرسميه عندنا كان فيها صوره العالم ده مقتول وبيتشق يعني جايبينه وهو رايح على المشنقه يعني فبيقول له انظر ركز في الصوره فقال له شايف قال هذا احد علمائكم يقتله رئيس عربي مسلم منكم نحن لم نفعل ذلك قط بكم ولن نفعله فبقول له انت عايز تتحرر ليه وهو ده اللي بيساعدك بيقول له احنا وان كان الاثنين كذبه الاثنين كذبه يعني اللي قتل هنا كذاب لانه بيقول ان ده عمله للمصلحه وكذا هو كذاب والتاني بيقول له احنا ما عملناش كده لا فرنسا قتلت كم واحد جزائري سبعة مليون احنا بنقول بلد المليون شهيد هم قتلوا اكتر من 7 مليون بنات فرنسا 7 مليون السبع مليون ده في خلال كم سنة 125 سنة يا مولانا قتلهم في 300 سنة في 400 سنة احنا بنقول ما في الاول وفي الاخر خالص احنا بنقول ايه هو فمن احياها وقالوا في القرآن ايه فكتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسه او فساد ايه بقى فكأنما قتل الناس جميعا واحد بس هو عشان كده المعيار معيار حاد عشان كده احنا بنقول الناس هو واحد بس كفاية واحد بس يكفي ان يكبك الله عز وجل في النار يكفي جدا مش محتاج حاجة تانية يعني انت كده هتخش النار مرتاح عشان كده قال لك من أعان على دم مسلم ولو بشطر كلمة أعان لم يقتل ضراضي بس أعان بشطر كلمة يأتي يوم القيامة مكتوب على وجهه أو آيس من رحمة الله ولا يأس من رحمة الله إلا يعني هو فكرة آيس من رحمة الله وعلى قول عبد الله بن عباس وإن كان قول منفرد بيه سيدنا عبد الله بن عباس إن القاتل ليس له توبة عبد الله بن عباس يقول ذلك بس من باب التشديد وإلا في روايات تانية بتقول إنه يتوب يعني لكن الشاهد إيه تعظيم الحق إيه تعظيم الحق الدماء في الإسلام يعني سواء اللي قتل كافر أو اللي قتل مسلم بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل مسلما اغتوط بدمه لا يرى رائحة الجنة فقال وما اغتبط قال يفرح يعني يقتله ويفرح بقتله فقالوا وفي حد عاقل قال نعم قتل الفتنة إذا وقعت الفتنة فالإنسان يقتل ولا يرى أنه على باطل وأنه قتل للحق ثم يتمين ذلك حتى يلقى الله عز وجل ان هو ايه لانه لا يتوب يقتل ويستمر ده يعني طيب نرجع تاني الشاهد ان خطه الاستعمار ابدا ممارسه اقتصاديه فاحنا بنقول نرجع تاني ينفع امارس اقتصاد تجاره مع كافر اصلي احنا نقول طبعا ينفع اجماع المذاهب الاربعه على انه يجوز التجاره مع الكافر الاصلي امال ازاي يا مولانا على ما ينفع المسلمين يعني انا مثلا التاجر ده بينتج لبن ممكن اخد منه لبن حبوب قمح ممكن امريكا حاليا ب بتاخد بتديك تقنيه. انت كل التقنيه اللي معاك اسرائيل؟ لا امريكا. انت لا لا امريكا. انا ماليش دعوه الشركه. الشركه ايه؟ هي امريكا. امريكا هي حتى هي البراند نفسه. يعني اسرائيل هي الدوله الوحيده اللي في المنطقه بتعمل بروسيسور خلاص. بس بايه؟ مين اللي مديها؟ امريكا خلاص. فبقول لك ينفع تقاطع امريكا؟ فبقول لك هو كافر محارب. ينفع تقاطع بس خلاص. ينفع تاجر معاه في ايه؟ في منفع المسلمين خلاص. فانا الحاجه هتنفعني انا اخدها. انا عايز جمله واضحه كده وصريحه متفصل في ما احنا. انا هسيبك انا هسيبك في مقال اكتب كده دراسه للدكتور هاني جوبير مجله البيان. طبعا مجله البيان الارشيف بتاعها كله مرفوع في القديم عن المقاطعه. لا التكليف ليه هو هو هو هو لوحده. فعلا لو عايز المقال يعني رجاء لو حد مهتم بالمساله. لكن هو عشان صاحب السؤال يعني دراسه لطيفه جدا مستوعبه الاقوال مع اختصار شديد جدا. مش كتاب, مقال في مجله البيان نشر قديما من اكتر من 14 سنه ولا حاجه. الدكتور اسمه هاني جوبير عن المقاطعه. يعني اكتبي هاني جوبير مقاطعه مجله البيان اسالي جوجل هو هيجيب لك المجله خلاص. طيب امال نعمل ايه يا مولانا؟ نتاجر ولا نتاجرش؟ نتاجر فيما ينفع المسلمين. طيب عايز تقاطع, قاطع في الحاجات اللي ملهاش لازمه, الحاجات اللي تقدر تاخدها من حد تاني خلاص. ينفع ده وينفع ده ينفع ده. امال ايه المحرم باجماع المسلمين؟ ان انت تتاجر معاهم في شيء يعان به على المسلمين. يعني تديهم سلاح مثلا. احنا طبعا الحمد لله احنا براء تمام من ده. ليه؟ احنا ما بنصنعش يا فندم. هم ممكن يدونا يعني الكلام ده فتوى ممكن يفتوها في اسرائيل حرمه اعطاء المسلمين سلاح, لانه المافيا الاسرائيليه بتتاجر بالسلاح مع المسلمين بيدوا سلاح للفلسطينيين. طبعا طبعا طبعا. لكن الشاهد ايه؟ الشاهد ان هو المساله متعلقه. واحد يقول لك طب واسرائيل بقى ايه موضعها؟ مش كافر محارب زي كافر محارب ظهر في التاريخ. الهند قتلت من المسلمين اكتر منها بكتير جدا. الصين قتل منها بكتير جدا. واحد يقول لك يعني مين فيهم اوحش؟ كلهم كفار. طيب انا بقى اخد ايه؟ اخد انهي اتجاه نفسي؟ هنا ده حاجه مساله مهمه جدا. وقد يبدو الكلام يعني ايه خض شويه, ان ايه ما تصرفوش اهتمامكم طاقه الكره كلها لاسرائيل. اكرهوا ناس اكتر من كده. عاد يقول لك ايه اسرائيل اسرائيل اسرائيل. اول ما قلت له امريكا سكت, بالرغم ان امريكا هي هلعن واضل هي اللي جايبه ده. الصين لان انا فعلا الصين الصين علهوي. روسيا روسيا الهند. في روايه صدرت اخوانا, اي حد يشوفها يجيبها يقراها. حد يشوفها يجيبها يقراها. اسمها سفر الخروج. سفر الخروج اخونا من شبه القاره الهنديه واحد مسلم باكستاني كاتبها عن المذبحه اللي عملتها الهند في يوم الاستقلال. الباكستاني الهنود المسلمين اللي قالوا احنا هنقعد مع الباكستان فادوهم ركبوهم قطر وقالوا لهم خلاص يروحوا من الهند يروحوا باكستان. ذبح مش قتل, ذبح 60,000 رجل وامراه وطفل في يوم واحد في قطر واحد. 60,000 في يوم واحد. ده غير اللي قتلوه الهندوس على مر العصور. يعني في اخر 50 سنه الهندوس الكذابين هنا في مصر لما يجي سيره البوذيين ولا الهندوس ده رب العزه يقول مشركين اخطر ناس على يعني على الاقل اليهود اللي هم اسرائيل. يهود يهود يعني اهل كتاب. الهندوس والبوذيين شوفوا لما بيتسلطوا على رقاب المسلمين في اي حته لا حاجه فوق فوق. هنا لما تشوفوا يعني جيبوا المشاهد وبتاع يقول لك ايه واحد قتل واحد واحد ده كبير جدا بس واحد واحد. طب شوف البوذيين بيعملوا ايه, طب شوف الهندوس بيعملوا. في كتاب اسمه علمانيه الهند انا كنت احب اجيبه في الهند بس يجي هنا بتاع الدكتور احمد نجاهد. وفي السرب تمام. لا ده غير ده, ده احنا سبحان الله العظيم قال لك كما تداعى الاكله على قصاص. كله ما فيش حد في في التاريخ المعاصر ما عملش مذبحه المسلمين. كان المشكله في ايه؟ كل الكفر حتى درجات. سيف الخروج ده رايح يعني رايح كده حصل ده حصل. احمد مجاهد جابه اللي عملته الهند بقى مع المسلمين. لا لا لا الكتاب علمانية الهند بتاع احمد مجاهد. ممكن حد معلش يبص على لو حد يسرش او بتاع انا ناسي اسمه حاجه حبيب الرحمن حبيب يعني حياته الرحمن في حبل لا الروايه اسمها سفر الخروج. انا بتكلم على اسم المؤلف. اسم المؤلف بس الموضوع في بعد شويه ان احنا مركزين على

يعني هو كان معاهم بس بيزرع ولا بيتاجر، ويساب تاجر سيبه، متعبد في صومعه سيبه، طاعن في السن او مسن سيبه. ليه؟ لو اي حد في من دول اعان بيقتل، يعني هو قاعد يقول لك ست بس مجنده تقتل. لا ما دي ما دام ده مقتل دي بنو قريظه النبي صلى الله عليه وسلم قتل من امرا. ليه؟ عشان كانت مقاتله. وفي العكس شاف واحده من نساء المشركين قتلت، فشاف الناس متجمعه على حاجه، النبي مش عارف ايه الاول، فقال لهم على ما يجتمع هؤلاء، فقالوا امراه مقتوله المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتى فوقف عليه على المراه الجثه، فقال ما كانت هذه اللي تقتل؟ يعني مين اللي قتل دي؟ ليه؟ لانه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء الا لم تقاتل. لو في روايه حضرتك والا لو قاتلت تقتل. سيدنا ابو بكر وبيوصي يزيد بن ابي سفيان بيقول له لا تقتل حتى راهب حبس نفسه في صومعه يزعم انه حبس نفسه لله، يعني هو بيقر ان هو على باطل برضه ما تقتلوش. لا احنا مالناش دعوه بصحه الديانه، والا احنا بنشهد عليه بالكفر وهو لكن هو امن بسبب انه متعبد. تفصيله في الفقه، لكن هي انفس معصومه، يعني هي الدماء دي هيسال عليها الانسان، مش لا تمر. لكن في احكام ظاهريه في الدنيا الجمهور على انه هو لا يقتل به، يعني المسلم حسابه اخروي، لكن الجمهور على انه لا يقتل به. لكن الاحناف على يقتل، لو قتل او غيله او كذا يقتل، يعني لو واحد مسلم قتل واحد كافر في خناقه متعمد، الاحناف يقولوا يقتل. لا الجمهور على لا يقتل، لا يقتل مسلم بكافر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، لكن في خلاف فقهي. لكن الشاهد ان هو الاثم الاخروي يلحقه ان لم يتوب. لانه روح النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على جنازه اليهودي، جنازه معديه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابه فقالوا له يا رسول الله يهودي يعني ما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اليست نفسا اليست جنازه، يعني فكره ال اللي تزوه مش من الاسلام، يعني اللي هي فكره ايه، واحد يقول لك واحد نصراني مات عزيه يا اخي سبحان الله العظيم، مش دي نفس حزينه؟ هو حزين، هو كافر كافر، بس الكفر ملوش دعوه بان انت تبقى مؤدب او مش مؤدب او عندك ذوق، فيعز بما لا يحرم، يعني ما تقولوش ربنا يرحمه ربنا يغفر له ربنا وسع مدخله ربنا نور قبره. لا ما مش هينفع. ليه؟ لانه ده دين. سيدنا عبد الله بن عمر وإن كان شديد في المسائل زي كده، عد عليه واحد زمي فقال له السلام عليكم، فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلما الرجل مر فواحد جاله قالوا له يا أبا عبد الرحمن زمي ونصراني، فرجع له مش وراه، قال رد علي سلامي. لا يعني قال له يعني اعمل ايه؟ قال له السلام عليك، بس الرحمة هتجيلك منين يعني؟ عشان ما تفهمش غلط. يعني السلام عليكم ماشي، طب ورحمة الله وبركاته منين؟ منين ورحمة دي؟ بيقول لك حتى اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يقعد مع النبي ليه؟ عايز النبي يقول له يرحمك الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. لا هو عايز الكافر لا يرضى الا ان انت تقر بصحة دينه على كفره. يعني ما تلاقيش واحد كافر الا ما يقولك ايه يعني الجنه دي حكر عليكم، يا انت مش كافر. وده واحد ملحد يقولك يعني اللي عمل اعمال خير في الدنيا دي مش هيخش الجنه؟ يا ابني ركز الله يخرب بيتك، انت مش لسه يا حبيبي ما فيش اخره بالنسبه لك، انت مش مذاكر ولا ايه؟ ده زملكاوي انت اهلاوي، انت مشجع فريقين مختلفين. اقولك يعني اللي عمل خير ده هيعمل ايه؟ هيفنى، هيبدد، مش هيعمل ده، لن يبعث في اعتقاده هو. انت مالك بالجنه بقى؟ يعني مالك واحد يهودي او نصراني؟ خلاص اليهودي او النصراني اقول لك ايه؟ لا هخش الجنه. يعني اني جنه؟ عشان كده رب العزه كتير جدا في القران يرد عليهم ما سيبها لهمش، نحن ابناء الله واحباؤه، فلما يعذبكم الله بذنوبكم بل انتم بشر مما خلق، قالوا لن تمسنا النار الا ايام معدوده. لا برضه هنتعذب شويه صغيرين. والراجل صاحب الجنه قال له ايه؟ ولانه هو دخل الجنة بتاعته ومعجب بيها، وبعد كده قال ايه؟ وكفر بالله، وبعد كده قال ايه؟ مفيش اخره. خلاص كده خلاص، قالوا بعد كده ايه؟ ولئن رددت الى ربي. يا حبيبي انت كافر، ركز كافر يعني مفيش اخره. قال لك ولو في اخره لا ربنا يدخلني الجنه ان شاء الله. مش كده كافر لا يقر لنفسه ابدا بان هو باطل. لا واحد علماني طيب يا عم عايز ايه؟ لك يعني الجنة حكر عليكم انتوا بس في ايه؟

تدرس في المدارس مناهج رياض اطفال مناهج ابتدائي اختبارات كفاءه اللغويه بتاع اسرائيل حاجه ممتاز. ليه؟ انه مهتم بيك انت انت عدو واضح. فانا لازم اعرف انت بتعمل ايه ولازم افهمك. وعندي ناس لما حد بيشوف المتحدث بتاع وزاره الدفاع ادرعي ده ايه يصحى يقول لك وديننا الحنيف يحرم قتل الناس. دينك ايه يا ابن؟ بيتكلم عن الاسلام. هو كتير جدا اللي هو لما بيأفور يعني ايه مره يقول لك ايه قتلوا هؤلاء الارهابيين الذين يفعلون بكذا وكل وهذا يخالف كل الاديان بل ديننا الاسلامي الحنيف. يلا ياخد ايه ده إيه ارجع يا تاني مش شريط ايه دينك الاسلام الحنيف ده؟ يعني هو بيأفور لدرجه ان ايه ولغته ايه مستقيمة كويسة يعني مفهومة. طبعا في ناس أنقح في ناس أنقح في أستاذ محمود شاكر الله يرحمه محمود شاكر العلامة بتاع العربي. أستاذ محمود شاكر بعت له واحد يهودي إسرائيلي تصحيح لبعض الكتابات اللي نشرها في طبقات ابن سلام الجمحي. فأستاذ محمود شاكر في المقدمة بيقول إيه وقد رسلني مستشرق اليهودي كذا كذا كذا أو المستعرب ودلني على كذا فراجعته رجعت المعلومة فوجدته على حق هو صح بيرجع له عربي هو من قوته في العربي بيصلح لمحمد محمود شاكر يقول وأنا أنزل على الحق صاغرا كارها لهذا الحق أن هي مش منك يلا. طيب هولندا نموذج دخلت إندونيسيا تركيع اقتصادي استمرت شوية طبعا عملت فرقة ما بين المسلمين استغلت التضارب ما بين سلاطين المسلمين لأنه الغريب أن هولندا أول ما دخلت أندونيسيا الإسلام انتشر جدا في أندونيسيا. إيه السبب؟ أن السلاطين بدأوا يدخلوا من الساحل لأن هولندا نزلت على الساحل وبدأت تتوسع فبيه هو يتوسع في الداخل السلاطين والعلماء بيتحركوا هو حاسس تحت ضغط لأن الناس عدد مهولة جدا من الوثنيين أسلموا فالإسلام بدأ انتشر. وسبحان الله لما الله عز وجل يقيد شيء لشيء الإسلام انتشر بشكل مهول جدا ما بين الوثنيين في أندونيسيا لغاية ما تقريبا هيستوعب اكتر من 98% من الاندونيسيا يبقوا مسلمين. قبل ما اخش الاستعمار كانوا 15% 12% والباقي كله وثنيين والمسلمين موجودين في سلطنات على الساحل. حد عايز يقرا ده مش تكليف يعني كبير شويه اسمه اجتراح مجتمعات اسلاميه اجتراح فصل في كتاب ده فصل جوه كتاب الكتاب اسمه تاريخ المجتمعات الإسلامية الواحدة اسمها أيرا لابيدوس ومن أحسن الكتب المكتوبة عن الإسلام التاريخ الاجتماعي للإسلام وإن كان يحذر منه من زي أي كتابة اللي بيكتبها غير مسلم بيبقى كاتب كتابة يعني إيه بيتعامل مع الإسلام كمنتج بشري يعني أيرا لابيدوس الفصل اسمه اقتراح مجتمعات إسلامية ازاي تشكلت المجتمعات الاسلاميه في الساحل في الساحل الاسيوي وازاي السلطنات الاسلاميه دي كانت ايه وطبيعه المجتمعات وطبيعه تفاعلها مع الاستعمار وكذا كتابه دقيقه جدا يعني وان كان يعني لغتها صعبه شويه يعني لو حد مش متعود يقرا كتب تاريخ او علم اجتماعي يعني. لكن ممتازه يعني. شاهد هولندا عايزه ايه بقى عايز يغير الدين اندونيسي لا مش عايز يغير الدين ده هم الاسلام انتشر فيهم بسبب الهولنديين جزاهم الله خيرا على دي بقى على النقطه دي. طب امال ايه هو عايز ايه؟ بص ده الكود دي من واحد مستشرق هولندي عايز ايه ان تصبح اندونيسيا امه هولنديه تعيش في الشرق بروح هولنديه قلبا وقالبا فتبني مجد هولندا في ثقافتها وتستعمل لغتها وتتخلق بعاداتها وتقاليدها. جاب سيره الدين بس هو ده ايه بس هو ده بوابه الدين. يعني انا غيرت لك لغتك طب ما انا حجزتك عن القران والسنه خلاص فحسيبك يطلع كافر مش لازم انت مش لازم ابنك مش كده في احصاء بتقول احنا قلناها دي ان يعني المهاجرين المسلمين في اي دول اوروبيه الجيل الثالث بنسبه 75% بيطلعوا كفار يعني مش مسلمين هم بيسموهش كفار طبعا بيسموهم مندمجين الجيل الثالث ما يتكلمش عربي وهو بيبقى الولد كافر مش مسلم. يعني كل 100 واحد بيهاجر لاوروبا او الغرب 75 منهم حفيده بيطلع مش عربي ما يتكلمش عربي وكافر مش مسلم.

يقول لك كم من الناس اللي ادركت الثقافات العالميه ان هذا التوجه توجه محق لكل الثقافات, مش احنا بس, مش احنا كمسلمين بس اللي احنا خايفين, ولا احنا كعرب بس اللي احنا خايفين. الكتاب معمول عشان كده يعني, لو حد يشوفه كتاب لطيف جدا يعني, اظن موجود PDF وموجود ورقي. الجهاد في مواجهه عالم ماك, ماكدونالد عولمة. بيقولوا ايه هيلاري كلينتون ليها تصريح لما كانت وزيره خارجيه, بتقول ايه, بتقول ماكدونالد وجينز وهامبرجر دول امن قومي. وزير الدفاع الامريكي مره كان ليه تصريح بتقول لا, لم يسبق في التاريخ الحديث ان حاربت دولتان بعضهم البعض فيهم فروع ماكدونالد. يعني فيش دولة دخلتها الثقافة الأمريكية غزت دولة دخلتها الثقافة الأمريكية, لأن إحنا بنيجي موحدين للديانات, كله بيعبد أوثان يعني بنظبطهم. فيش دولتين فيهم ماكدونالدز حاربوا بعض في التاريخ المعاصر. معناهم إن أنت داخل الثقافة الأمريكية فأنت في حد, أنت ليك كبير يعني, فهم دي هوية. واحد يقول لك بس الجينز إيه مباح, ما الجينز ده مباح ولا مش مباح؟ لا, على حسب. في زمان في ايام الاستعمار كان في فتاوى بتصدر من الشيوخ ان اللي ياكل بالمعلقه كذا, اللي يلبس لبس كفار كافر. يا راجل ازاي؟ لانه ما كانش مجرد لبس, لا ده انت كافر اصلي مستعمر داخل البلد وقاعد فيها وبتاع, وتروح انت لابس زيه ليه؟ مش كده في فقه الثياب, في ثياب بيبقى محرم, هو مباح في ذاته لكن حرام لغيره, لحاجه تانية. قول سؤالك. فتتمت ده ما اللي يقصده بماك وورد, يقصد امريكا يعني. بيقول ان بس طبعا وصفها بالشركات بتاعتها, ان امريكا هي عباره عن مجموعه شركات ليهم سياسه بتدير سلطه هذه الشركات. حاجه زي ما بتقولنا السؤال هنا دايما يا اخواننا ركزوا بس في النقطه دي, عشان انا دايما الناس بتتجر لهذه النقطه. احنا هنا بنتكلم في مستوى متعلق بالوعي وفلسفات الافكار, صعب جدا تنطلقوا منه لتفعيل مباشر لان المسافه قد كده كبيره. بينهم بعض خطوات هنقولها في المحاضره الثامنه او التاسعه او المحاضره الاخيره, ازاي تقفز من اللي احنا بنقوله للواقع. لو حاولت تقفزي دلوقتي مش هتلاقي. ليه؟ مفيش طريق اللي يوصلك من ده. يعني انا بقول لك ايه, ده خطوره الاستعمار, يقول لك ايه, ودي خطوره الاستهلاك, ودي خطوره الثقافه الامريكيه. انا اطلع من هنا ابطل اكل, لان انت مش هتاكلي اي حاجه الا مصنعه في امريكا او واخده براند امريكي. ما اعمل ايه, سميت بلدنا بدلنا على الفاضي, اطلب اتنين برجر يا حبيبي. لا, الخطوه النقله دي هنقولها ازاي القفزه تحصل, لكن احنا دلوقتي فين؟ في مستوى فوق في ال لك شاب عضلي ايدك. المدارس الدوليه ايه دورها في ده؟ تكليف لحضرتك, اكتب نسيبه يسال سؤال واسيبه. هو تكليف طويل شويه, حد عايز يقرا الدراسه دي مهمه جدا بس طويله شويه, اسمها تاريخ جذور الثقافه الامريكيه في مصر, او جذور التعليم الامريكي في مصر. ممكن اجيب لك اسمه بدقه دلوقتي, بس هي مقاله طويله شويه يعني. ده يبقى تكليف لا. لانه طويل قوي, بس انا ورطته عشان هو سال كم صفحه. هقول لك دلوقتي. اللي عايز التكليفات اللي انا كنت بقول عليها اقتراح اي حاجه بحيل عليها عناوين اقتراح مجتمعات اسلاميه مش عارف ايه وبتاع, عندي هنا على معايا على الفلاش لو حد عايز ياخدهم يعني. فين؟ في والله انت انسان عظيم. اسم حضرتك ايه؟ عمر. عمر انت انسان عظيم يا استاذ عمر. فين هو؟ بدون الثقافه الامريكيه في مصر. بي دي اف وورد. اه كام صفحه؟ صلاه على النبي صلى الله على محمد. لا حبه 40 صفحه. بسيط بس غاية في الأهمية.

تتعلم فارسي ابرك من ده كله. دافع تعلم اللغه مش قوي يعني. انا حابب دافع اه هتعلم عشان اكلمهم. لا مش تكلمه مش تكلمه ايه بقى انا مش هو ده هتقوله يعني لما تتحول لمتطرف ان شاء الله. احنا علينا مسؤوليه مولانا كعرب ان احنا نعلمهم العربي والدين. فاحنا نتعلم عربي ودين ونتعلم لغتهم ونروح نعلمهم. لان الناس دي لك ان تتخيل ان دول قاعدين واقعين في قرعتك يوم القيامه. انت ربنا من عليك من دون سكان الارض السبع مليار ان انت ولدت تفهم لسان النبي صلى الله عليه وسلم وليس بينك وبين القران حاجز متاتي يعني. التاني انا شفت مشايخ بيبقى شيخ وناس اعلم من مننا بالعربيه بكثير جدا وشار ليهم بالبنا هنا في مصر وفي غيره ومش عربي. واضح من كلامه حتى اللكنه هو عربي امام في العربيه وعالم كبير بس حتى ما بعرفش يتكلم عربي كويس يعني اللكنة طبعا الصوت والأصوات. فأنت تخيل مولود مولود تقرأ القرآن وتفهم قدر كبير منه والسنة ولو انشئت تعلمت العربية مخارج الأصوات يعني أي واحد عربي لو حب خد كورس تجويد شهر لقي مخارجه تصحت وتزبطت لو على شيخ متقن خلاص. حب يتعلم قراءات حب يتعلم نحو صرف بتاع متأتي. ده بينه وبين القرآن دروب خلاص. لكن سبحان الله العظيم هو القرآن برضو ميسر يعني هم لما يحبوا يطلبوا حتى العربية والقرآن وبتاع. احنا في قريب ان شاء الله خلال اسبوع يمكن او اسبوعين هنعلن عن ده في الاسبوع بتاع اللغة العربية وهنبدأ مع هنعمل دورة الثلاثين جذر الاكثر شرعا في القرآن الكريم حيث الناس نبدأ ايه انتوا ايه الثلاثين جذر الاكثر شرعا في القرآن. الناس بيقولك احنا عرب اه تمام بس احنا ما فهمش حاجة حاجة في القرآن. فاحنا بنقول القرآن ميسر. القرآن ميسر بس لل ميسر للتعلم وللحفظ وللدراسة وكذا. القرآن كله على بعضه 77441 كلمة فده كتير قوي خلاص. دي كلمات الله عز وجل ده كلام الله عز وجل كله على بعضه راجع ل 1791 تقريبا 1800 جذر. يعني 1800 جذر ال 77441 كلمة دول بس 1800 جذر بيشكلون كلهم. يعني مثلا الله أله أو ربب تلاقيها مثلا 2000 ومش عارف كم مرة في القرآن كلمة واحدة جاي منها 2800. لو انت فهمت الجذر تفهم ال 2800 كلمة اللي هيقابلوك. فتقرأ أله وآلهة وآلهتهم وكل المعاني اللي زيها. طب ربب رب وربكم وكل ده معاك. حية حيايا تفهم حية وحيوان وحياء وتحية أي حاجة إيه اي حاجه من الجذر. فالعربيه اشتقاقيه. فواحد يقول لك طب ده هتعلم 1800 جذر ما ده كتير برضه 1800 جذر كبير خلاص. احنا بنقول ايه احصائيا في قاعده اسمها قاعده باريتو قاعده مكتشفه هي موجوده في العلوم اني قاعده ايه باريتو اللي هي بيسموها قاعده 20-80 ان 20% من اي حاجه بتمثل 80% من اي حاجه. يعني ايه 20% من جذور اللغه بتمثل 80% من كلام الناس 20-80. فالقرآن المئة جذر الأكثر شيوعا من 1800 جذر المئة الأكثر شيوعا بيمثلوا كام 67% من النص القرآن. المئتين جذر الأكثر شيوعا في القرآن بيمثلوا 80% من الجذر القرآني من النص كله. استأذنك ممكن تجيب تسلم من غير ما تخبط الداتا شو ربنا بارك فيك كده الراجل ده تكليف ناقص. خلاص كده يا اخوانا. فاحنا قلنا ايه نبدا بقى نعمل لو احنا عملنا 3 4 دورات ورا بعض 30 جذر 50. طبعا احنا كل دوره عدد الجذور يزيد. ليه؟ لان الجذور الاولى في اول دوره 30 جذر الاكثر شيوعا الجذر الواحد تلاقيه ايه مغطي مساحه كبيره فشواهده اكتر ومعانيه اغزر. كل ما ننزل شويه تحت تلاقي الجذور ايه نسبتها اقل. فالدورة الأولى هنعمل 30 جذر بس الدورة الثانية 50 جذر الدورة وهكذا ممكن نزيد. فأنت ممكن تحضر 3 دورات ورا بعض تفاجأ أن أنت 80% من نص القرآن فهمه فهم عربي صحيح بغير أنت لسه تفسير وأحكامه بتاع. بس أنا أقول لك الآية دي بتقول إيه عربيا العربي لما يقراها يفهم إيه تقول لي يفهم كذا ويطلع كلام مظبوط مش فاتي يعني ولا بالعامية المصرية لان احنا من العاميه بتفسد الدلاله على الحقيقه. يعني انت بتبقى سامع الكلام يقول لك والله حلو ده اللي هو اللي انا فهمته اللي هو ايه اللي انت فهمته اللي انت فهمته في الغالب غلط في الغالب غلط لان العاميه

اسمها كده اسمها سواحيلي يعني الصومال وجيبوتي فيها 40% منها عربي 40% مصطلحات اه يعني انت سمعت واحد بيتكلم سواحيلي تحسه ان هو عربي بس فقد الذاكره يعني ايه المعجم بتاعها فري جدا بالعربي جدا خلاص الهوسة لغة مسلمين غرب افريقيا وهكذا. طيب ايه اللغات اللي انا لو عملتها تسهل عليا جدا تعلم كل اللغات؟ مثلا لكم ان تتخيلوا اللاتيني. انا اتعلمت لاتيني يا بيه بس دي ما هي طب محدش بيتكلمها. اللاتيني خليك تتعلم 6 لغات كومبو يعني انت لو عرفت لاتيني لاتيني ممكن خلال سنه تتقن ال6 لغات التانيين. ليه؟ كانك اتعلمت فصحى وعايز تتعلم شامي تتكلم مصري خلاص. فاللاتيني بيخليك كل اللغات الرومانسيه تعرف ايه الرومانسيه اللي هي فرنسي والاسباني والبرتغالي والايطالي والروماني ولغات تانية. الالماني لا الالماني والانجليزي جيرمانيك. فانت لو عرفت انجليزي تعرف انجليزي والماني وهولندي ونرويجي ولغات اخرى اللي هي كل الجيرمانيك القبائل الجرمانيه مثلا. اه جيرمانيك لانجويج. الالماني والانجليزي اسره ما لهمش دعوه باللاتيني. دي اسره ودي اسره خلاص. طيب انا عايز اعرف روسي. روسي كتله مسلمين المنطقه دي كلها اعرف اكلمهم بالروسي. التركي مسلمين رقم ضخم جدا. الفارسي هعرف فارسي كل اللي بيتكلم فارسي في 100 مليون واحد تقريبا بيتكلموا فارسي. ايه لا لا لا اقول لك الروسي هتكلم مسلمين المنطقه كلها خلاص. وفي لغات كتير من منحدر قريبه منها لو هتعلمتها كتير كتير جدا. اه وده غير الدول التانية اللي جنبها غير دول الخانات وغير الشيشان وغير اوسيتيا ويعني في دول تانية جنبها خلاص. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 2:15. طيب احنا هنخلص دلوقتي خلال دقايق ونصلي نصلي الظهر مع بعض تمام يا اخوانا. لو انا اتعلمت فارسي اعرف ال100 مليون اللي بيتكلموا فارسي اعرف اكلمهم. اه شيعة سنة بتاعي بس هكلمهم. وكل اللغات اللي من هناك منحدره من الفارسي او متاثره جدا بالفارسي فاتعلم بصوره جدا الاردو والبشتو اللي بيسموها الافغان الداري احيانا يتكلموا الداري اللي هو الفارسي بتاع افغانستان واتعلم بشتو للغه الافغان واتعلم اردو بسهوله جدا بالفارسي فانا ابقى كسبت 100 مليون اضافي. اتعلم هندي بسهوله جدا بسبب الفارسي. الهندي والاردو والبشتو كل ده اتعلمه بسهوله. ليه؟ لانه هو متاثر بالفارسيه هو الفارسي هي اصله. فانا لو عرفت فارسي ولاتيني ويوناني وعربي اللي هي الاربع خمس لغات اصول اعرف انط منهم لعشره تاني او خمسه تاني سته تاني وهكذا. لو انا اركز على ناس المسلمين اللغات الكتل الضخمه اللي هي الهوسه والسواحيلي والعربي والتركي والفارسي والاردو والملايو دي لغات الاسلام يعني انا بكلمهم بكلم مسلمين بكلم المسلمين. انا ما اعرفش احنا لو اجتمعنا مع ناس في اندونيسيا ما نعرفش نتكلم معاهم. لو قعدنا مع امريكان نعرف ممكن نتكلمه لو حد فينا الانجليزي بتاعه كويس يعرف يتكلم معاه بس الاندونيسي السلام عليكم كيف حالكم وخلاص مش هنقدر نقول اي حاجه معاهم تاني. طب احنا عايزين نعمل نتاجر معاهم نعمل حاجه نعمل المجتمع مسلم نوسع من قدراته نعمل حاجه يعني احنا مقطعين نفسنا خلقه يعني انت لو اتحدت كمسلمين من ناحيه الثقافه والهويه وبتاع لكن انت مثلا احنا ما نعرفش حاجه اندونيسي خالص. ليه؟ ما فيش مشترك. طب ما الاسلام مشترك ضخم والعربي مشترك ضخم بس ايه احنا عايزين بقى في حاجة إضافية ممكن أنت تروح على تقف على أرضية أوثق من كده. طيب إن شاء الله إحنا المحاضرة الجاية نستهل كلامنا نستكمل الكلام على وعي المسلمين الأندونيس وأنا أنتقل إن شاء الله في نفس المحاضرة على شبه القارة الهندية كلام على المسلمين في شبه القارة الهندية اللي هي الهند وبنجلاديش وباكستان وكشمير والحته دي تاريخها مع من اول 1492 حتى برضو الاستعمار وجلاء الاستعمار وتشكل الباكستان. احنا حلنا على تكليفات المره دي والله اه ده كفايه ده تكليف حلو قوي ده لا ماكي جوجل يا استاذه سالي جوجل هي هو عايزها نعبشها بصراحه يعني التكليف ده لو حد ما عملهوش انا ممكن اخد منه 4 جنيه بس احنا عايزين ايه؟ نشوف الاحصاء اللي بتقول اسرائيل قتلت كام واحد مسلم عربي من سنه 47 لغايه دلوقتي. دي اكيد هنلاقيها. ولو لقيتوا كذا احصاء جيبوا لنا الاحصاء ناخد الافريج. يعني في واحد قال لك هم قتلوا 50,000 واحد، نكتب 50,000 واحد، قال لك هم لا 35 بس، اسرائيل بتقول لك لا كدابين هم 25,000 ومش وهترجع لي وهترجع اسال بره وهترجع لي. فاحنا ناخد ايه؟ خلاص يا عم، لو انا متطرف اقول 50,000، لو انا متواضع جدا مع اسرائيل هقول 25,000. طب الافريج يعني هات لي لهم 35,000، اكتب يا ابني اسرائيل 35,000. طب الدول العربيه، النظام السوري اروح شايف النظام السوري عمل ايه مذابح ضد شعبه اروح شايفها. خلاص النظام الليبي اشوف مذابح النظام كم دول عربيه لا انت انت انت يعني لو جبت لنا 3-4 دول ممتازين